ما حكم النظر إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم وهو يسترها حتى تعبت ثم رجعت، وقد سمعت أن ذلك محرم. أرشدونا إلى الصحيح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بغض الأبصار، وأمر أيضا المؤمنات بغض البصر. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر مطلوب، وإذا رأت المرأة الرجال من غير شهوة فلا حرج في ذلك، كما تنظر إليه في الأسواق وفي المساجد لا حرج في ذلك، لكن كونها تغض البصر احتياطا حتى لا تقع الشهوة وحتى لا تقع الفتنة هذا مطلوب عند الحاجة إليه. أما إذا كان النظر ليس معه شهوة كنظرها في الأسواق النظر العادي، وفي المسجد إذا دخلت المسجد صلي مع الناس النظر العادي، أو للاعبين مثل ما نظرت عائشة للحبشة من غير شهوة فلا حرج في ذلك، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.